شبكة المعلم الإسلامية تقدم هلو هيل هلو هيل هلو هيل هلو هيل. هجمت صبحا ودهت سبحا ملأت أرض الهيجا ضبحا. أبصرها لم تعرق أبدا وسنابكها تريقت. عرف الأعداء بسالتها فحنوا من قوتها الصفحة. ليت عليها جند صلاح كي نفتح أرضهم فتحا. عرف الأعداء بسالتها فحنوا من قوتها الصفحة. ليت عليها جند صلاح كي نفتح أرضهم فتحا. كي نفتح أرضهم فتحا. هجمت صبحا ودهت سبحا ملأت أرض الهيجا ضبحا. أبصرها لم ترق أبدا وسنابكها تريقتها.